بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا ميمونا. وهذا المجلس بعون الله تعالى يدور حول الزيارة في الله، فضائل وأحكام، وبعون الله تعالى آداب الزيارة وأنواع الزيارة. سنتناول هذا الأمر، الزيارة في مجلسين، فهذا هو المجلس الأول من المجلسين، وهو المجلس 25. وابتداء فلنعلم أن الدين مهيمن على الإنسان، فما من ساعة تمر بك، لا أقول ساعة، ما من لحظة، ما من طرفة عين تمر بك إلا ولله عز وجل حكم فيها، ما من حالة تمر بك إلا ولله عز وجل حكم في هذه الحالة. حتى في أخص الخصوصيات، إذا أردت أن تدخل دورة المياه فإن لله عز وجل حكم، بل أشد من ذلك، إذا أراد الرجل أن يعاشر أهله فإن للشرع آداب وأحكام خاصة في هذه الحالة. فالله عز وجل له النعمة وله الفضل، قد أكمل لنا الدين، قد أكمل لنا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعون الله تعالى سنتحدث في هذا الموضوع في مسائل: الأولى فضل الزيارة في الله، المسألة الثانية زيارة المريض، المسألة الثالثة وقت الخروج للزيارة، المسألة الرابعة آداب الاستئذان، الخامسة آداب خاصة بعيادة المريض. أما المسألة الأولى في هذا الدرس وفي هذا المجلس، وهي فضل الزيارة في الله، فضل الزيارة في الله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته على طريقه. إنسان ذهب ليزور أخا له، فأرصد الله، أوقف الله على طريقه ملكا في صورة بشر، ومن خصائص الملائكة أنها تتمثل بقدرة الله في صور البشر، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ سأله الملك الذي هو في صورة البشر، سأل الرجل الذي ذهب ليزور أخا له، قال له: أين تريد؟ أين تذهب؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ هناك بينك وبينه عمل، مصلحة، ترجو يعني أن تذهب إليه من أجل تنمية هذا الأمر، من أجل هذا العمل، من أجل هذه المشكلة؟ قال: لا، قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال: ماذا؟ قال هذا الرجل لهذا الملك ولا يعلم أنه ملك، قال: ما ذهبت له إلا لله، ذهبت لأزوره في الله. قال: أبشر، إني رسول الله إليك، أن الله عز وجل أحبك كما أحببت هذا الإنسان. فمن العوامل التي تستجلب بها محبة الله، إذا أردت أن يحبك الله زر في الله، زر في الله. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي إدريس الخولاني وهو من سادات التابعين قال: دخلت مسجد دمشق، نسأل الله عز وجل أن يطهر دمشق، فإذا بفتى براق الثنايا، أسنانه بيضاء لامعة، طويل الصمت، لا يتكلم كثيرا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه وصدروا عن رأيه. فتى صغير بين الناس، جميل المنظر، كثير الصمت، حسن السمت، إذا جالس في وسط الناس، ولكنهم إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه. فسألت، قلت للناس: من هذا؟ فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء بخطوة، يحشر أمام العلماء، رضي الله عن معاذ. فلما كان الغد هجرت، يعني أبو إدريس يقول: في الغد ذهبت مبكرا فوجدته سبقني إلى المسجد، ووجدته يصلي. قال فانتظرت حتى انتهى من صلاتي ثم جئته من قبل وجهه. وهذا من آداب التعامل مع الكبراء ومع العلماء، لا تحدثه من خلفه، إنما ذهب إليه من وجهه. فقلت له والله إني أحبك في الله. قال الله صحيح الله لله. فقلت الله الله. فأخذ بردائي بملابسي وجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. الله عز وجل يحب هؤلاء الثلاثة، يحب من؟ المتحابين في الله، المتزاورين في الله، المتجالسين في الله. ليس بينهم وبين بعضهم مصلحة، إنما هو لله. ويزيد الأجر والفضل إذا كان المزور مريضا. ففي صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، الذي يعود مريض كأنه في ثمار الجنة. من أسباب دخول الجنة عيادة المريض، عيادة المريض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما، وبالطبع هذا الكلام كان في غير رمضان، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فعيادة المريض من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ونقف لفتة، نقف وقفة صغيرة حول هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه يسأل مجموعة من الأسئلة بدون ترتيب. هل كان الصديق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذه الأسئلة فاستعد من الليل ونوى أن يصوم ونوى أن يعود مريضا ونوى أن يطعم مسكينا ونوى أن يمشي في جنازة؟ ولكن من أين يأتي بجنازة؟ ولكن هذا الصحابي المبارك الصديق رضي الله عنه كان كلما رأى طاعة ضرب بها في سهم، شارك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترتيب من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. بدون ترتيب من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. سبحان الله، أي عبادة وأي استقامة وأي سعي للخير مثل هذا السعي. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه آداء، هذه فضل الزيارة، فضل زيارة الأخ في الله، فضل زيارة المريض، هذه لها فضل عظيم، وهي دخول الجنة، سبب لمحبة الله عز وجل لعبده. وقت الخروج للزيارة، وقت الخروج للزيارة، هل في أي وقت؟ هل في الثانية عشر؟ هل في الواحدة؟ لا، ينبغي أن تكون الزيارة في وقت مناسب، فلا تكون في ساعة متأخرة من الليل مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره السمر بعد العشاء إلا لفائدة كما قال العلماء، خوفا من ضياع صلاة الفجر أو من ضياع صلاة الليل. ففي البخاري من حديث أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعدها. فإذا أردت أن تزور إنسان لا بد أن يكون الوقت مناسب. والآن والحمد لله، والآن والحمد لله أصبحنا، والآن والحمد لله أصبح الآن وسائل الاتصال سهلة. إذا أردت أن تزور أخا لك فاتصل به، إذا أردت أن تزور أخا لك فاتصل به. هذه المسألة الثانية. رابعا آداب الاستئذان، آداب الاستئذان. قال تعالى المسألة الرابعة في هذا المجلس آداب الاستئذان. اتصلت بأخيك في الله وقلت له أنا سأزورك اليوم في الرابعة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، فهناك آداب للاستئذان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. في هذه الآية جملة من الآداب الشرعية أدب الله عز وجل بها المؤمنين، على المؤمن أن يلتزم بهذه الآداب حين الذهاب لزيارة أخيه المسلم. وهذه الآداب الواردة في هذه الآية والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب، نذكر أهم هذه الآداب. أول هذه الآداب دق المستأذن الباب، أن يدق المستأذن الباب. ففي البخاري عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب. من آداب الزيارة أن تدق الباب، سواء كان هناك جرس أو إذا لم يوجد جرز يدق الباب. وهناك حديث الأدب المفرد للبخاري وإن كان في سنده بعض الضعف أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر كانت تقرع بالأظافر. فالأدب الأول دق الباب. الأدب الثاني من آداب الاستئذان تقديم السلام على الاستئذان، تسلم أولا ثم تستأذن كثير من الناس يستأذن ثم بعد أن يدخل البيت يلقي السلام، هذا خلاف الهدي. ففي سنن أبي داود أن رجل من بني عامر استأذن أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته واستأذن عليه رجل فقال أألج أأدخل، فسمعه أألج أأدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال الرجل السلام عليكم أأدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اذهب فعلمه الاستئذان، فقل له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخادم اذهب إلى هذا الرجل الذي هو بالخارج علمه الاستئذان، فقل له يقول السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل من الخارج فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وعن صفوان بن أمية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بلبأ وجدايا ودغابيس، الجدايا أولاد الظباء، قيل أنها ما بلغت 6 أشهر تسمى جدايا، والدغابيس هي صغار القساء، نوع من أنواع المأكولات تشبه الخيار كما يقولون. فقال وهو بأعلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه ولم أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم. إذن السلام الأدب الأول دق الباب، الأدب الثاني تقديم السلام على الاستئذان، تقرأ الباب ثم تقول السلام عليكم أأدخل تأذنون لي. الأدب الثالث الاستئذان 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع، ولا تكسر الشغب ولا تقول ذهبت ولم يفتح لي، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ففي البخاري عن أبي سعيد قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، أبو موسى الأشعري جاء إلى مجلس الأنصار وفيه وأبو سعيد جالس الخدري وأبو موسى متغير الوجه، قال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له، لعل عمر كان مشغولا رضي الله عنه. فرجعت قال ما منعك؟ فقال عمر له ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر والله لتقيمن عليه بينة أو لأفعلن بك كذا وكذا. فقام معه أصغر الصحابة فشهد على ذلك. فالحاصل من هذا الكلام من هذا الحديث أنك تستأذن ثلاث مرات، تقرع الباب ثلاث مرات، تضرب الجرس ثلاث مرات، فإن أذن لك وإن رد عليك خيرا، إن لم يرد عليك أحد فارجع، ولا تقول أنه لعله لم يسمع. بعض الناس يكادون يكسرون الباب، وهذا خلاف ما كان عليه الهدي النبوي. إذا استأذنت فقيل لك من فلا تقل أنا، وأفصح عن اسمك، فكل الناس أنا، يعني بعض الناس يطرق الباب فتقول من فيقول لك أنا، أو يتصل بك على الهاتف فتقول من فيقول لك أنا، كل الناس أنا، فعليك أن تفصح باسمك بكنيتك بما تعرف به. فالنبي صلى الله عليه ينبغي على المسلم إذا استأذن على إنسان الاستئذان الشرعي فقيل له من فيفصح عن اسمه أو كنيته أو ما يعرف به، فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه جابر بن عبد الله يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقلت من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من، فقلت أنا، جابر يطرق الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من، فرد جابر أنا، فقال النبي صى الله عليه وسلم أنا، كأنه كرهها، يقول جابر كأنه كرهها. فإن قيل لك من قل أنا محمد بن كذا، أنا طارق بن فلان، أنا فريد بن محمد، بما تعرف به. فهذا هو الأدب الرابع. إذن الأدب الأول طرق الباب طرقا خفيفا، الأدب الثاني تقديم السلام على الاستئذان، الاستئذان ثلاثة إذا قيل لك من فأفصح عن اسمك. الأدب الخامس لا يقع على المستأذن، المستأذن عليه ألا يستقبل الباب بوجهه، لا تقف أمام الباب، إنما تقف إما عن يسار الباب وإما عن يمين الباب. ينبغي على المستأذن على أهل بيت لا يقف تلقاء الباب، إنما إما أن يقف ناحية اليمين أو ناحية اليسار. عن عبد الله بن بص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا أو شمالا وإلا انصرف. قال العلماء إنما الغرض من ذلك لعل الباب يفتح فجأة، أنت واقف أمام الباب فيفتح الباب فجأة فترى امرأة أو ترى سوء في البيت أو ترى ما لا يجوز لك أن تراه أو يكون هناك في البيت شق أو ما شابه ذلك، فتح في الباب فترى ما لا يحمد عقبا. هناك آداب خاصة، هذه الآداب عامة لزيارة أي أحد، وهي دق الباب، تقديم السلام على الاستئذان ثلاثة، ألا تقف تلقاء الباب بوجهك، إذا قيل لك من قل أفصح عن اسمك. هذه آداب عامة. هناك آداب إذا أردت أن تزور مريض هناك آداب تضاف على هذه الآداب إذا كانت الزيارة لمريض. أولا أن تدعو له بالشفاء. دخلت على مريض، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب إلى عيادة مريض: اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آداب عيادة المريض أن تدعو له بالشفاء، تدعو له بالشفاء على عائد المريض أو على زائر المريض، تسلية المريض وتطيب قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول له: لا بأس طهور، كما نقول في لغتنا العامية الأمر بسيط، إن شاء الله أنت في خير. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم للرجل: لا بأس طهور. فقال الرجل هذا الأعرابي: قلت طهور، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزريه القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فأنت ذهبت إلى مريض، بعض الناس عندهم جهل يذهب إلى مريض يقول له: أنت ذهبت للطبيب؟ يقول له: نعم. ماذا قال لك؟ يقول له: قال لي عندك في القلب كذا، عندك في المعدة كذا. فيقول له بعض الناس سوء فقه وسوء فهم، يقول له: والله كان فلان عنده نفس المرض، مات في الأسبوع الماضي، وفلان أصيب بهذا المرض، لف على جميع أطباء مصر ولم يشف. لا، إنما عليك أن تطيب نفسه وأن تبشره وأن تقول له: أنت على خير، وبعون الله تعالى ستبرأ. أيضا من حكم عيادة المرضى أن تسلي أهل المريض، ليست عيادة المريض مشروعة فقط من أجل المريض، وإنما من أجل جبر خاطر أهل المريض. فعن جابر بن عبد الله في البخاري قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة جابر ومعه أبو بكر، وهما ماشيا فوجدني أغمي علي، كان مغمى عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه صب الماء علي فأفقته. ففاق عندما صب النبي الوضوء الماء، فعندما صبه على جابر. فالشاهد من هذا الحديث أنه جابر كان مغمى عليه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زاره. قال بعض أهل العلم، يعني يؤخذ من هذا الحديث، أن الإنسان إذا زار المريض عليه أن ينفس على أهله، حتى ولو كان المريض لا يدري، كان في غيبوبة، تزور من أجل الأهل أيضا. فهذه بعض آداب، بعض الفضائل والآداب الخاصة بالزيارة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.